بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في بيان ما يتعلق بشروط الصلاة وصحتها، وكنا قد أنهينا ما يتعلق بالشروط الثمانية الأولى، وشرعنا في الشرط التاسع وهو النية، وبها تمت الشروط، وخذنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط، حيث جعل خاتمة الشروط النية كما قال الشارح هنا، وبها تمت الشروط أي تسعة للصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز، وهذه وإن لم يذكر المصنف لكونها شروطا لكل عبادة. المراد هنا دخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية، حينئذ تكون سبعة التي ذكرها على جهة التفصيل. وبين رحمه الله تعالى النية في لسان العرب، فقال لغة القصد هو الاعتماد والأم، وهو عزم القلب على الشيء، وفي الاصطلاح وإن شئت تقول الشرع عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، فهي مركبة من شيئين. هنا ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى: العزم على فعل العبادة، وثانيا كون هذه العبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك النية تذكر من جهتين: نية المعمول له ونية العمل. ونية المعمول له هو ما يتعلق به بالإخلاص، ونية العمل هو الذي جاء فيه الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الشرط اختلفوا في كونه شرطا أو ركنا بين الفقهاء، والألصق بمسائل النية أنها شرط، ولذلك تصح قبل العبادة، لو كانت ركنا لما صح تقدمها على العبادة، فصح أن تتقدم على الصلاة وكذلك على الصوم وكذلك على الحج ونحوها من سائر العبادات. ولا شك أنها لو كانت ركنا لما صح أن تتقدم على ماهية العبادة، إذ أول الصلاة تكبير، حينئذ دل صحة تقدمها على أنها ألصق بالشرط، فإن كان ثم احتمال إلى أنها ركن. وبعضهم جعلها منقسمة إلى قسمين: هي قبل الصلاة شرط، وهي أثناء الصلاة هي ركن، لكنها كما ذكرنا فيما سبق لصحة تقدمها اعتبرناها شرطا، ولاشتراط استدامتها من أول الصلاة إلى آخرها هذا حقيقة الشرط، لأن الركن يأتي ويزول، ثم فرق بين الشرط والركن. الشرط خارج عن المهية سابق لها، حينئذ يكون مستمرا من أول العبادة إلى نهايتها، كالطهارة مثلا هو شرط من شروط صحة الصلاة، طهارة من الحدثين، حينئذ هل يصح أن يأتي بالطهارة قبل الصلاة؟ لا تصح الصلاة إلا بذلك، إذا تقدمت الطهارة على الصلاة فهي شرط. حينئذ لو كبر وصلى ركعة فأحدث انتقض صلاته، لكونه قد انتقض شرط صحة الصلاة، لكون الشرط يشترط فيه أن يكون مستديما العبادة من أولها إلى آخرها، وتوقف المهية صحة العبادة على الشرط موافق للركن من حيث الحكم، إذ الركن كقراءة الفاتحة وكذلك الركوع والسجود لا تصح العبادة إلا بها، حينئذ توقفت المهية على الشرط وتوقفت المهية على الركن، إذن توقف المهية هذا ثابت في كل من الشرط والركن، وإنما يفترقان باعتبارين: الشرط يتقدم على العبادة والركن لا يتقدم على العبادة. ثانيا الشرط يكون مستمرا من أول العبادة إلى آخرها، وأما الركن فلا، وإنما يأتي فينقضي ويخلفه غيره، إذا فرق بين النوعين. فإذا تأملت أحوال النية وجدت أنها ألصق بشرط من الركن، ولذلك تفرع المسائل على هذا الأصل، وجعلنا حينئذ هذا أصل يستصحب معك فيما يأتي. فإذا قيل شرط حينئذ هي واجبة وزيادة، صحيح؟ واجبة وزيادة، إذ ليس كل واجب يكون شرطا وكل شرط يكون واجبا. ما الفرق بينهما؟ أن الواجب قد لا تتخلف العبادة لتخلفه، صحيح؟ الواجب قد لا تتخلف العبادة لتخلفه، بخلاف الشرط فلن تصح العبادة إلا بتحققه. إذن ثم فرق بين الركن والشرط، وثم فرق بين الواجب والشرط. ثبوت الواجب أو الدليل الدال على الإيجاب لا يستلزم ثبوت الشرطية، حينئذ إذا قيل افعل لا يستلزم أن يكون شرطا، بل لابد من دليل خاص. لو قال اقرأ الفاتحة في الصلاة لا يدل على الشرطية ولا يدل على الركنية، لابد من دليل يدل على أن عدم القراءة ينبني عليه فوات الماهية. إذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يعتبر شرطا. إذن هذا الذي يفرق بين النوعين. وقد يتجوز الفقهاء في إطلاق الشرط على الركن والعكس، يعني يطلق الركن على الشرط، يعني إذن ينظر في كتب الفقه إذا عبر بالشرط أو عبر بالركن، حينئذ لابد من معرفة الصلاح كل من مصنف أو مذهب، لأن بعض الفقهاء قد يتوسع فيطلق الركن على الشرط أو يطلق الشرط على الركن، حينئذ لابد من النظر في هذه الناحية. وتعريفه رحمه الله تعالى بقول العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى بأن يقصد بعمله الله تعالى، هذا لا يبحث عنه الفقهاء، يعني لا يبحثون فيما يتعلق به بالإخلاص وجوده وعدمه أو ما يترتب على انتفاء الإخلاص أو خلطه به بغيره من أحكام الرياء، متى تصح العبادة ومتى لا تصح. إن ذكرها بعض الفقهاء فهو يكون من باب الاستطراد، أما الفقه الذي يتعلق به علم الحلال والحرام وما يتعلق به أفعال المكلفين فلا يذكر في هذا الموضع، هذا من باب الاصطلاح. وإلا الفقه بالمعنى العام يشمل الشريعة كلها كما مر معنا في أول الكتاب. قال هنا: ومنها أي من شروط الصلاة النية إجماعا، حكاه جماعات من أهل العلم، ولا تسقط بحال، فهي شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان مطلقا، لأن محلها القلب، وإذا كان محلها القلب حينئذ لا يعتريها ماذا؟ العجز، بخلاف ما كان محله اللسان فقد يعجز فيسقط، بخلاف ما كان محله البدن فقد يعجز فيسقط، أما ما كان محله القلب هذا لا يعتريه ماذا؟ لا يعتريه عجز البتة. ولذلك قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فاستثنى المكره وبين حاله وهو أنه يكون مطمئنا قلبه بماذا؟ بالإيمان. لماذا؟ لكونه لا يمكن أن يتسلط على قلبه، الإكراه قد يكون في النطق بكلمة الكفر وقد يكون كذلك بالفعل، على الخلاف بين الفقهاء أو بين المفسرين في تفسير هذه الآية. قد عرفنا فيما سبق أن مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإكراه مخصوص بالقول، وأن التقية إنما تكون باللسان فحسب، وهذا أظهر باعتبار الدليل، وإن كان قاس بعض الفقهاء أو بعض المفسرين وهو قول الجمهور، قاسوا الأفعال على الأقوال، لم يرد ذلك في الفعل وإنما جاء في القول فحسب، وسياق الآيات يدل على ذلك. على كل مسألة فيها نزاع بين العلم، فمن رأى أن الإكراه يكون بالفعل حينئذ لا يتعلق به حكم شرعي ويبقى على أصله. قال: لأن محلها القلب، ولذلك ذكر رحمه الله تعالى أنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب، والقلب لا يتسلط عليه البشر البتة، فمهما حصل من إكراه فإنما يكون لسائر القلب، فلذلك قال: فلا يتأتى العجز عنها. قال عبد القادر: النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن، يعني أراد أن يجمع بين قولين، قيل شرط وقيل ركن، وقال هنا هي قبل الصلاة شرط وفي أثنائها ركن. قال في كشاف القناع: واعترض بأنه يلزم أن يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به، ولا قائل به. على كل الجمع بين الوصفين هذا فيه شيء من التكلف، إما شرط وإما ركن. قالوا في الإنصاف رواية أنها فرض، يعني واجبة وليست شرطا. إذن هذا ما يتعلق به النية من حيث الشرط ومن حيث التعريف. ثم قال شارح محلها القلب، فليست من أعمال الجوارح. لذلك إذا نطق بالنية يعتبر مخالفا للشرع، إنما الأعمال بالنيات، ومعلوم أن النيات محلها القلوب أو القلب، فإذا نطق بها فقد خالف الشرع. كذلك حينئذ نحكم عليه بكون قد دخل في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك نقطع بأن النطق بالنية يعتبر من البدع ومن المحدثات لعموم النصوص الدالة على أنها محلها القلب، فنحتاج حينئذ في عمل القلب الذي يكون له أثر. الأصل في أعمال القلوب من الخشية والمحبة أن يكون لها أثر، على مذهب السنة والجماعة في استلزام الباطن للظاهر في باب الإيمان. حينئذ هل النية من هذا المقام؟ الجواب لا، النية ليست كذلك. حينئذ إذا نطق بذلك نقول إيتي بي بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع الصحابة، فإن جاء بذلك فعلى العين والرأس، وإلا رجعنا إلى الأصل. فالمشروع في النية أن يكون محلها القلب. وأما قول الشارح هنا وتلفظ بها ليس بشرط، هذا قول فيه نظر، باعتبار أن النفي الشرطية لا يستلزم نفي الوجوب. صحيح، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وعرفنا أن الواجب أعم من الشرط. صح ولا؟ الواجب أعم من الشرط. إذا قلت ليست بشرط إذن يحتمل أنها واجبة أو أنها مستحبة، حينئذ نقول هذا ليس على جادة أو ليس على قول الصواب. حينئذ نقول ليست مشروعة، بل النطق بها يعتبر من البدع. أما قول والتلفظ بها ليس بشرط، نقول هذا محل نظر، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، حينئذ تكون واجبة. الصواب أنه كذلك لا يجهر بها ولا يسر، يعني لا ينطق بها مطلقا، إن كان قال بعضهم أنه يسر بها وهذا أخف من القول به بالجهل. الصواب أنه لا إصرار ولا جهر بها البتة، لعدم الدليل الدال على ذلك. ثم ذكر مسائل تتعلق بالنية تتفرع عليها، مر الحديث عنها فيما سبق، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وينوي مع التحريمة. ينوي مع التحريمة أراد أن يبين محل النية، يعني متى ينوي. والكلام هنا البحث فيما يتعلق به بالصلاة، حينئذ قيده بقوله مع التحريمة. قوله وينوي أن يأتي بالنية، ينوي هو أي الفاعل، وهنا أعاد الضمير إلى معلوم من السياق، لأنه أراد أن يبين حال المصلي، ينوي المصلي أو ينوي الناوي للصلاة ونحو ذلك، ينوي أن يأتي به بالنية، لذلك عبر بالفعل المضارع الدال على زمن الحال أو الاستقبال، زمن الحال أو الاستقبال، ينوي الآن أو في المستقبل، والمراد به الحال، حينئذ يحمل على أصله. والصحيح في الفعل المضارع أنه يدل على الزمن الحال حقيقة وعلى استقبال مجازا. وإذا نفيت المجاز حينئذ يلزمك أن تقول يدل على الحال ابتداء ويدل على الاستقبال بقرينة، لا بد من قرينة، يقوم زيد غدا كذلك بعد ساعة، فتأتي بقيد. حينئذ إذا لم تقل بالمجاز حينئذ نحمل اللفظ على أصله، وإلا صار مجملا. إذا قال يصلي زيد يسافر زيد متى، صار مجملا، يحتمل ماذا؟ يحتمل الآن ويحتمل فيه في زمن المستقبل. وإذا قلت زيد سيصلي سوف يصلي، لما عبرت العرب بما يدل بقرينة على الاستقبال علمنا أنه عند عدم القرينة يحمل على الحال. هذا الصواب في هذه المسألة. كان عند جمهور النحاة أنه محتمل للزمنين، فإذا قال زيد يصلي يحتمل أنه الآن يحتمل فيه في المستقبل. والصواب كما ذكرنا لما أطلقت العرب الاستقبال بقرينة زيد سيصلي سوف يصلي زيد يصلي غدا، حينئذ علمنا ماذا؟ أنه عند عدم وجود القرينة يدل على الحال. إذا متى ينوي حال حال صلاته عند قيامه؟ وقيده المصنف هنا بقوله مع التحريم، ومع هذه تفيد المقارنة، كذلك سرنا ما زلنا نسير والقمر معنا، يدل على ماذا؟ على المقارنة. مع التحريمة، وأراد بالتحريم هنا قول الله أكبر الذي هو مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة، لأنها أول ركن يتعلق به بالصلاة، هو داخل في ماهية الصلاة. منذ أن ينطق بالهمزة الله أكبر نقول هذا قد دخل في الصلاة. إذا محل النية أراد أن يبينه المصلي بقوله وينوي، يعني الناوي أو المصلي، مع هذه تفيد المقارنة مع التحريم، لأنها أول الصلاة. لماذا؟ لأنه كما علمنا أنها شرط، والشرط لابد أن يصاحب الصلاة من أولها، فأول جزء من أجزاء الصلاة هو الهمزة من قوله الله أكبر، فلابد حينئذ أن تكون النية مصاحبة لأول التحريمة. فإن خلا أول التحريمة فضلا عن التحريمة كلها، خلا عن النية، فقد خلا عن ماذا؟ عن تحقق الشرط، حينئذ انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة، فيكون حينئذ كما لم ينوي، لأن النية باعتبار دخول المصلي في الصلاة لا تتبعض، بمعنى أنه لو كبر دون نية وصلى ركعة دون نية لا تحسب من صلاته، حينئذ كما أنها لا تحسب من صلاته لكونها ركعة، كذلك ما كان متعلقا بأول الصلاة. إذن القاعدة هنا، إذا تحقق أن النية شرط فلابد حينئذ من كون اعتبار الشرط مصاحبا لأول الصلاة، كما أنه لا يتحقق له وصف الصلاة بالصحة إلا إذا كانت الطهارة مصاحبة للصلاة من أولها إلى آخرها، كذلك ما يتعلق به بالنية، ولذلك قيده المصنف هنا بهذا الاعتبار. وكثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء تحت النية مبنية على الراجح في النية، هل هي شرط أم ركن؟ فإذا قيل بأنها شرط حينئذ لابد أن تكون مصاحبة لأول الصلاة. قال وينوي مع التحريمة لأنها أول الصلاة، علل الشارح بقول لتكون، لم للتعليم، لتكون النية مقارنة للعبادة، مقارنة لي للعبادة. وقول المحشي هنا خروجا من الخلاف، هذا ليس خروجا من الخلاف، إنما تحقيقا لما أصلناه أولا، والمصنف إنما ذكر النية في باب شروط صحة الصلاة، حينئذ لابد من اعتبار ذلك، وليس خروجا من الخلاف الذي يذكره الفقهاء، وإنما أولا قبل ذلك، أولا هو النظر باعتبار كونها شرطا، فإذا اعتقد أنها شرط فلابد من ماذا؟ لابد أن يتحقق وصف الشرطية، وإلا فات الشرط فينبني عليه فوات المشروط. فعند بعض الشافعية قرنها بالتكبير، وصفة قرنها به أن يأتي بالتكبيرة عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بمعنى أنه ينوي أولا ويأتي به بالتكبير، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، بمعنى أنه هل النية تكون مقارنة بمعنى أنها لا توجد قبل التكبير؟ فإن وجدت حينئذ لا يعتبر وجودها مصححا لوجود النية، أو أنه يغتفر بالزمن اليسير. ذكرت صورتين. بعض الفقهاء يرى أنه لا يصح أن تتقدم النية مطلقا، فإن تقدمت النية قبل تكبيرة الإحرام كتقدم الركوع قبل التكبيرة فلا يصح. حينئذ هل هذا مستقيم؟ الجواب لا. لماذا؟ لما ثبت سابقا أن الأصل في النية أنها شرط، وتقدم الشرط على المشروط مغتفر في سائر العبادات، فتخصيص الصلاة دون غيرها من سائر العبادات كالصوم والحج ونحو ذلك بأنه لا يصح أن تتقدم النية على التكبير يحتاج إلى دليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، بمعنى أن العمل كائن وصحيح وثابت بأي شيء؟ بوجود النية. وأطلق حينئذ الاحتمال هنا وارد أن تكون النية مقارنة، بمعنى أن وجودها وحصولها في القلب يكون مقارنا للهمزة من الله، كذلك هذه معنى المقارنة، معنى المقارنة يعني قبل الهمزة لا توجد. وهذا لو أراد أن يتكلف الإنسان ويأتي به على هذا الوجه لكان عسيرا، كان فيه مشقة، أنه لا يأتي بالنية. كيف لا يأتي بالنية؟ هو خرج من بيته لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، وقام وينظر إلى الإمام ويقول السو، ماذا ينوي؟ ماذا حصل في قلبه؟ لابد أن يأتي بماذا؟ بالنية. فهي كائنة، لو قيل له لا تنوي إلا مع الهمزة من الله، حينئذ لصار ماذا؟ لصار عزيزا، صار فيه مشقة. لكن من حيث التصور الذهني إن وجدت لا إشكال فيه. لو قال قائل أنا أصلى منفردا في بيته، قام مباشرة الله أكبر، كذلك فاستحضر النية مع التكبير والهمزة، إن وجد ذلك قلنا ماذا؟ صلاة صحيحة. لماذا؟ لكون النية لم تتأخر. المحظور ما هو؟ أن تتأخر النية عن التكبيرة، سواء كانت التكبيرة كاملة أو الهمزة من الله. حينئذ إذا لم تتأخر تحقق الشرط قبل المشروط، ولا إشكال فيه. وأما من منع التقديم هذا ليس معه حجة البتة، لأن الحديث دال على أن الأعمال كائنة صحيحة بالنية، والحديث مطلق من هذه الحيثية، فيدل على أن النية سواء كانت مقارنة أو متقدمة، سواء كانت بزمن يسير أو بزمن طويل ما لم يفسخها، هذا هو الصواب في المسألة. قال رحمه الله تعالى: وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة للعبادة. وعبارة صاحب المقنع ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، هل ثم فرق بين عند وبين معه؟ لا فرق بينهما، وإنما قد يستفاد من مع ما يسمى به بالانبساط، انبساط النية، وهو أن بعضهم يشترط أن تكون النية منبسطة على أجزاء لفظ الله أكبر، يعني النية لا توجد كلها عند لفظ الله، يعني الهمزة من لفظ الجلالة، وإنما توجد شيئا فشيئا حتى ينتهي من التكبيرة، وهذا كذلك فيه عسر ومشقة. على كل هذه المسائل مبنية على أدلة عامة مطلقة، مع ملاحظة ماذا؟ ملاحظة عدم المشقة والحرج على الأمة، هذا الذي ينبغي النظر فيه باعتبار هذه المسألة. قال هنا: ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، لأنه أول الصلاة، إما مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير. ومقارنتها للتكبير قالوا بأن يأتي بالتكبير عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه. وأما تفسير المقارنة بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، فهذا لا يصح. يعني تفسير المقارنة عند الفقهاء على وجهين: إما أن توجد كاملة عند لفظ الله، وإما أن توجد على وجه الانبساط كما ذكرت سابقا، ولذلك عبر المصنف بقوله مع، حينئذ يحتمل الوجهين، يحتمل الوجهين، القول بالانبساط والقول به بالتقدم. توجد النية كاملة، يعني يريد أن يصلي الظهر إلى آخره قبل أن ينطق به الله أو معه، وثانيا أن توجد النية شيئا فشيئا، ولا أدري كيف هذه تتوزع، لكن كذا قالوا توجد النية شيئا فشيئا مع حروف لفظ الله وأكبر، الله أكبر، وهذا فيه صعوبة كما ذكرنا. وأما تفسير المقارنة بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، فهذا لا يصح، لأنه يقتضي عزوب النية عن أول الصلاة، هذا وجه آخر في بطلان هذا المعنى. أولا لا يتصور، وثانيا لو تصور حينئذ خلا أول النية، أول التكبير عن النية كاملة، صح أم لا؟ خلا أول التكبير عن نية كاملة مصححة للصلاة، حينئذ لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. قال: لأنه يقتضي عزوب النية عن أول الصلاة وخلو أول الصلاة على النية الواجبة وتفسيرها بحضور جميع النية مع حضور جميع أجزاء التكبير، فهذا نزع في إمكانه فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط به بالحرج. والأفضل مقارنتها كما قال الشارح هنا بعد أن عرفنا أنها من قبيل الشرطية خروجا من الخلاف، خلاف من أوجبه كالأجري وغيره وبعض الشافعية. وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى الاكتفاء بوجودها قبل التكبير، متى ما وجدت النية قبل التكبير حينئذ يقول صحة وجود النية، هذا هو الصواب، هذا هو هو الصواب. ولو كانت بزمن طويل لكن بشرط ألا يفسخ، بشرط ألا يفسخ النية، بمعنى أنه لا يقطعها. فإذا لم يقطع النية والنية باقية على أنه سيصلي ولو طال الفصل، حينئذ قلنا هذا لا إشكال فيه. ولذلك قد يدخل أول النهار يوم الجمعة وينوي الصلاة فيعزب عنها عند تكبيرة الإحرام، حينئذ ماذا نقول؟ هل النية موجودة أو لا؟ النية موجودة ولو كان الوقت طويلا قبل تكبيرة الإحرام، بناء على الحديث الصحيح الدال على أن الأعمال إنما تكون صحتها بماذا؟ بالنية، إنما الأعمال بالنية. هذا حديث أصل في هذا المقام. ولذلك مر معنا في الفرائد أن قاعدة الأمور بمقاصدها قائمة على هذا النص، بمعنى أن أهل العلم جعلوا هذا الحديث قاعدة. ولذلك عبر ابن السبكي قال الأولى بدلا من أن نقول أمور بمقاصدها إلى آخره نقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات، موافقة للحديث. هذا أولى، هذا أولى، لأن الحديث عام ومطلق ولا يصح تقييده ولا يصح تخصيصه إلا بدليل بنص، فإذا لم يرد نص بقيناه على ظاهره وعمومه. وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى الاكتفاء بوجودها قبل التكبير، واختار النووي والغزالي وجمعون الاكتفاء بالاستحضار العرفي بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة، وهذا الذي عبرنا عنه بكون لو طال الفصل ما لم يفسخ اقتداء بالأولين في تساهلهم، يعني لم يشددوا في باب النية. ولذلك لما شددوا في باب النية أورثوا ماذا؟ أورثوا في المتعلمين فضلا عن العوام الوسوسة، كذلك قد يوجد بعضهم يوسوس في دخول الصلاة، يكبر الله أكبر دخل الصلاة أم لا، كذلك موجود، وهذا قد يكون من بعض طلبة العلم فيعيد التكبير مرة ومرتين وثلاث وأربعة إلى آخره، بل قد يصلي ويسلم ويشك أنه أتى بالنية أو لا، نقول هذا كله لا يعتبر. سببه ماذا؟ هو التشقق والتشقيق في هذه المسألة. لو بنيت على أن الدين يسر، لو كان في نص لا إشكال في نتبعه، لو كان ثم نصوص واضحة بينة تدل على أشياء قد يكون فيها شيء من المشقة أو الحرج لا إشكال فيه نتبعه، لكن لما كانت المسألة مبنية على الاستنباط والأدلة عامة مطلقة فنبقى على إطلاقها وعمومها. قال النووي أو اختار النووي والغزالي وجمعون الاكتفاء بالاستحضار العرفي بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة، يعني يدري ما يفعل اقتداء بالأولين في تساهلهم. إذن أول أجزاء الصلاة يجب أن يكون مصحوبا بالنية، هذا أهم شيء. أول أجزاء الصلاة سواء عبرنا بالتكبير تكبيرة الحرام كاملة أو بأول حرف منها لابد أن يكون ماذا؟ مقرونا بالنية، حينئذ لابد أن تتقدم، لا يتصور أنها مقارنة، وإلا إن تصور ففيه مشقة وصعوبة، حينئذ لابد من تقدمها، والتقدم قد يكون بزمن يسير وقد تكون بزمن طويل، وكلاهما جائز بشرط في الطويل أن ألا يفسخها، بمعنى أنه له أن ينوي الصلاة قبل الصلاة بساعة لا إشكال فيه، وحينئذ لو كان قبل دخول الوقت على الصحيح، فإذا كان كذلك يشترط في هذا الزمن الطويل أن لا يقطعها، بمعنى أنه يقول لن أصلي سأؤجل الصلاة ثم يصلي مباشرة دون استحضار النية، حينئذ يقول هذه تخلفت النية، تخلفت النية. هذا قد لا يتصور في المساجد والجماعة، لكن إذا فعله في بيته وحده ممكن أن يقال بأنه عزف عن النية غفل عنها، لكن في المسجد هذا بعيد، يعني سيتوضأ ويخرج ويمشي ويفتح الباب ويصلي وينتظر ويسمع الإقامة وينظر إلى الإمام ثم بعد ذلك يقول ما نويت، هذا مجنون. هذا النية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع العلم، أنت تعلم ماذا تصنع أو لا، إذا كنت تعلم ماذا تصنع فالنية موجودة، إذا كنت لا تدري ماذا تصنع عندئذ النية غير موجودة. واضح هذا؟ النية تتبع يعني القصد، قصد العمل، النية تتبع العلم، بمعنى أنه ماذا تعلم ماذا تفعل، حينئذ وجدت النية حصلت فهي كائنة. لو قال لك قائل ماذا لماذا جئت هنا المسجد، سأصلي العصر صلي الظهر، لو قال لا أدري لماذا جئت، حينئذ هذا مسألة أخرى. إذن أول أجزاء الصلاة يجب أن يكون مصحوبا بالنية، ثم النية لها محلان على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، المقارنة وعبر عنها المصنف بقوله ينوي مع التحريم، ثاني أن تتقدم ولكن بشرط ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأشار إليه بقوله وله تقديمها عليه، وله تقديمها عليها. قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. للعبادة هو يتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة، ولكنه عمم. حينئذ قد يستفاد من كلام الشارح أن الحكم هنا لا يختص بالصلاة بل هو عام، وهذا فيه عسر في الصوم وفي نحوه مما قد يشق على الناس. قال المحشي هنا وعامة الناس إنما يصلون هكذا، لأن المقارنة بساط أجزاء النية على أجزاء التكبير فإنه يعسر ويشغل عن استحضار المنوي، وينبغي له أن يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع له تبارك وتعالى، يعني يستحضر المقصد الأعظم من إتيانه للمسجد ولصلاته. هذا آكد من أن يشتغل بكون قد استحضر نية أو لا، لا سيما فيما إذا كان من قبيل الوسوسة والانشغال الذي لا يدل عليه دليل شرعي. ثم قال رحمه الله تعالى مبين المحل الثاني للنية وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. هذه قيود، وله اللام هذه لدفع المنع، له يعني يجوز ولا يمنع أن يتقدم، أراد به الرد على من منع، الرد على من منع. ثم قد يقال بأنه إذا قيل بالجواز، الجواز هذا أعم من ماذا؟ أعم من الاستحباب، أعم من الوجوب. كذلك قل له جاز له أن يفعل، قد يقال بأنه استحباب وقد يقال بأنه على جهة الوجوب، لكنه لم يرد هنا لا هذا ولا ذاك، وإنما أراد به ماذا؟ أصل الجواز. لماذا؟ لأن الأصل في تقدم النية على العبادة الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. حينئذ الجواز هذا هل اقتضاه دليل أو دفع المشقة الثاني؟ يعني الأصل في النية أن تكون مقارنة، لما شق لا شك أن المشقة تجلب التيسير، فإذا جلبت التيسير لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب، وإنما يدل على ماذا؟ على الجواز. ولذلك المضطر إلى المحرم حينئذ لا نقول وجب ولا سحب له، هذا الأصل، إنما نقول ماذا؟ جاز له أن يأكل من الميت، وهذا معنى الرخصة. وله اللام لدفع المنع أي ويجوز تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام، جاز له أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام. وعبارة المقنع صاحب الأصل الذي اختصر منه هنا فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز، فعبر بماذا؟ بالجواز، أفصح بالجواز، ولكن مع الاختصار المصنفون عبر عن جاز بقوله له أي للمصلي، الضمير يعود إلى ما عاد عليه قوله ينوي أي المصلي الناوي، وله تقديمها. قال فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز، تقدمت قبل ذلك أي قبل التكبيرة في الزمن اليسير احترازا عن الزمن الطويل، فإذا تقدمت بزمن طويل مطلقا فسقها أو لا يصح على قول، والمذهب أنه إن لم يفسخها حينئذ جاز، هذا الذي يعتمد. ولذلك قال هنا في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخ، لا قيد هنا ما لم يفسخها، المراد به الزمن اليسير بعد دخول الوقت، وأما الزمن الطويل فهذا تفصيلا فيه بأن يقال إن فسخها بمعنى قطعها حينئذ لا تصح النية ولا تجزي، لابد من إعادتها، وإن كانت النية مستصحبة فلا إشكال لعموم النص كما مر. قال هنا هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب، وقال في التبصرة يجوز ما لم يتكلم، وقيل يجوز بزمن طويل أيضا ما لم يفسخها، قوله في مذهب الحنابلة كذلك. نقل أبو طالب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ أتظن أنه عندما خرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي حينئذ كبر هل يريد غير الصلاة؟ هل يتصور عاقل هذا؟ الجواب لا. إذن هذه المسائل لولا وجود من ينازع فيها لكان بحثها هذا مخالفا للعقول، صحيح أم لا؟ لكان بحثها وطرحها مخالفا للعقول، كيف يخرج من بيته ويتوضأ ويتقصد المسجد ويجلس وينتظر، ثم بعد ذلك قال له أنت ما نويت الصلاة؟ هذا مخالف لصريح العقول. قاله نقل أبو طالب إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ قال الأجري لا يجوز تقديمها مطلقا، لا يجوز تقديمها مطلقا. إذن في تقديم النية على التكبيرة نزاع، منهم من منع مطلقا لا تتقدم لابد من المقارنة، ثانيا منهم من جوز بالزمن اليسير، ثالثا منهم من جوز بالزمن اليسير في الوقت، وفرق بين المسألتين، بالزمن اليسير في الوقت، بالزمن اليسير لا في الوقت، بمعنى أنه يكون الزمن اليسير عرفا. الرابع منهم من جوز مطلقا، بمعنى أنه ولو كان زمنا طويلا لكن يقيد بماذا؟ بأنه لا يفسقها، وهذا فيه حرج كما قال صاحب الإنصاف ومشقة. وعلى القول بالتقديم لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من المذهب، يعني إذا جاز تقديمها بالزمن اليسير ثم تكلم بين النية والتكبيرة بطلت؟ الجواب لا، بطلت جواب لا، لأنه يعلم أنه ماذا؟ أنه سيصلي، يعني إذا وقف في الصف والإمام يقول السو وخاطب من بجواره هل انفسخت النية؟ جواب لا. إذا لو تكلم بين الصلاة وبين تكبيرة الإحرام وبين وجود النية، لو لم تكن موجودة حينئذ يقول هذا لا يبطل على الصحيح من المذهب، قال بعضهم يبطل. واشترط الخرقي في التقديم أن يكون بعد دخول الوقت، وهو الذي اعتبره المصنف هنا رحمه الله تعالى، ولذلك قال في الوقت. في الوقت هذا ليس عليه أكثر الأصحاب، يعني قد يكون مخالفا للمشهور من المذهب، وإنما الذي نص عليه أنه بزمن يسير احترازا عن الزمن الطويل. وأول من اشترط أن يكون في الوقت هو الخرقي رحمه الله تعالى، وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك. قال الزركشي إما لإهمالهم له أو اعتمادا على الغالب، إما لإهمالهم له وإما اعتمادا على الغالب. إذن المصنف هنا رحمه الله تعالى أتى بالحالة الثانية مما يتعلق به النية، وهي أنها تقدم على تكبيرة الإحرام، لكن قال بزمن يسير، بزمن جار ومجرور متعلق بقوله تقديمها، نية تقديم مصدر تعلق به بقوله بزمن يسير يعني لا طويل. هذا قيد له مفهوم لأنه صفة، والصفة هنا في هذا المقام لها مفهوم بمعنى أنه للاحتراز، فيحترز عن الطويل به باليسير، فإن طال فلا يصح، هذا مطلقا في ظاهر كلامه، والصواب كما ذكرناه سابقا. عرفا قال هنا عرفا، والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، ما لا تفوت يعني العرف مرده إلى إما أنه ما تعارف عليه الفقهاء أو ما تعارف عليه الناس، بمعنى أنه يحكم العقلاء وأصحاب الحكمة أن هذا ماذا؟ ليس بالطويل، ولذلك لا يشترط الموالاة على الصحيح، يعني لا يشترط بمعنى أنه هي تستحب لكن ليست بشرط، الموالاة بين تكبيرة الإحرام والإقامة، إقامة الصلاة، أقام الصلاة فانتظر قليلا 10 دقائق ربع ساعة جاز أم لا؟ نقول جاز، لا تشترط الموالاة، ليست بشرط، وإنما هي مستحبة، حينئذ وجود هذا الفاصل يعتبر يسيرا، فلو تقدمت النية بمثل هذا المقدار حينئذ نقول هذا موافق للعرف. أما النصف الساعة وما زاد هذا يعتبر في أعراف الناس ماذا؟ أنه طويل. إذا يفرق في العرف بين ما اعتاده أو ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالموالاة في باب الوضوء، وبين ما كان مرده إلى الحكماء كما مر معنا في أول الكتاب. قال بزمن يسير عرفا، والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء إن وجدت النية في الوقت، في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة، لأنه قد ينوي فريضة وقد ينوي راتبة، فإذا نوى فريضة هذه قد يصليها جماعة وقد يصليها فرادى، يعني إذا تصور السامع دائما أنها صلاة جماعة حينئذ قد يشكل عليه بعض المسائل، لكن تتصور ماذا؟ الصلاة من حيث هي. فإذا تقدمت النية بزمن يسير فيما يتعلق بالفريضة حينئذ إن كانت في الوقت فلا إشكال فيه، فقد تحقق ماذا؟ الشرط المراد عند المصنف. إن تقدمت بزمن يسير لكنه قبل دخول الوقت، يعني نوى ثم دخل الوقت منذ أن كبر المؤذن قبل أن ينتهي كبر، إذن وجدت قبل ماذا؟ قبل الوقت، وغفل عنها ثم كبر، حينئذ هذا لا يعتبر على كلام المصنف. لماذا؟ لأن النية قد وجدت قبل دخول الوقت وقد غفل عنها، حينئذ لم تتحقق ماذا؟ شرطيته. هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الشرط لا يشترط فيه أن يكون بعد دخول الوقت، كمن توضأ وهو سليم، توضأ وهو سليم قبل دخول الوقت، صح وضوءه أم لا؟ صح وضوءه، حينئذ الشرط لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون بعد دخول الوقت. هذا في جميع الشروط، والتقييد حينئذ يحتاج إلى دليل. قال هنا في الوقت، أي وقت المؤدات والراتبة كذلك، يعني لو دخل الوقت مباشرة ثم صلى الراتبة وكانت النية قبل دخول الوقت وغفل عنها، حينئذ لا تعتبر نية صحيحة عند المصنف. قال ما لم يفسخها، فإن فسخها حينئذ لا يعتد بها لأنها صارت ماذا؟ صارت باطلة. فسخها بمعنى قطعها، وإذا قطعها بمعنى لم توجد النية، فإذا دخل بالصلاة فقد دخل بدون نية فلم يتحقق فيه الشرط. قال هنا بزمن يسير عرفا إن وجدت النية، فإن قطع النية أو طال الفصل لم يلزئه، وهذا مذهب أبي حنيفة كما هو مذهب ماذا؟ حنابلة. هنا قال الشافعي وابن المنذر تشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقول مخلصين حال لهم في وقت العبادة، أي مخلصين حال العبادة، والإخلاص هو النية. هل هذا تعليل صحيح؟ الإخلاص هو النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين هذا حال، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، إذن لابد أن تكون مقارنة، والإخلاص هو النية. هل هذا التعليل صحيح أم لا؟ لا، ليس بالصحيح، لأن قلنا ماذا؟ النية ينظر فيها من جهتين، نية المعمول له ونية العمل الذي قصد الفعل لا قصد المعمول له، والإخلاص المراد به ماذا؟ المعمول له، وليس بحثنا فيه في هذه المسألة، إنما بحثنا فيه في قصد الفعل، قصد الشيء مقترنا بفعله. قال هنا والنية والإخلاص هو النية، ولأن النية شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر الشروط، ولنا أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم، كالصوم لا فرق بين الصوم وبين الصلاة في تحقق النية، إذ النية شرط لكل منهما، وإنما حصل خلاف فيما في كيفية النية، ماذا ينوي في الصلاة وماذا ينوي في الصوم، هذا الذي وقع فيه التخالف بين البابين، لأن كل عبادة لها نيتها الخاصة حيث الكيفية، لكن من حيث الشرطية ومن حيث استيعاب العبادة كلها للنية هذا لا فرق بين الصلاة والصوم، فكما جاز أن تتقدم النية على الصوم كذلك جاز أن تتقدم على الصلاة، كذلك لو نوى الصوم فنام الليل كله فأصبح مع طلوع الشمس صح صومه أو لا؟ صح صومه، مع كون ماذا؟ النية قد وجدت بزمن طويل، صحيح؟ صح صومه أو لا؟ صح صومه. لما صح صومه؟ لأنه نوى. هل فيه مخالفة لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ الجواب إذن هذا النوع داخل في الحديث، كذلك لو نوى الصلاة ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما البتة، فكما أنه يجوز له، هذا دليل صاحب الشرح الكبير، أنه كما جاز أن ينوي الصوم قبل الصوم قبل طلوع الفجر بوقت طويل كذلك جاز فيما يتعلق بالصلاة، وهذا لازم لهم حتى في الفاصل الطويل، يعني المذهب أنه بزمن يسير، قلنا ما الفرق بين اليسير والطويل ما دام أن الصوم قد جاز بالطويل؟ لا فرق بينهم البتة، ولذلك قلت لكم القاعدة هو قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عام مطلق، فما دل عليه الحديث حينئذ يعمل به، متى ما وجدت النية قصد الصلاة وقصد الفعل حينئذ سواء كان الزمن طويلا أم يسيرا لا فرق بينهما البتة، وإنما يستثنى ماذا؟ يستثنى الانقطاع عن الفساخ، وهذا واضح بين لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن قوله بالنيات معناه أن النية موجودة، فنفى صحة العمل إلا بوجود النية، والقطع ينافي النية، إذن لم يتحقق فيه وصف الحديث، فهو خارج عن النص. قال ولنا أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا. صحيح، تقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا، بل هو منوي والنية قد تقدمت عليه، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا كالصوم، ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائر أجزائها. إذن الصحيح ما ذكره هنا رحمه الله تعالى أنه يجوز تقديم النية، لكن تقييده بكونه بزمن يسير هذا يحتاج إلى تخصيص وليس ثم مخصص. ثانيا قوله في الوقت بمعنى أنه لو تقدمت النية ولو بزمن يسير قبل دخول الوقت لا يعتبر النية صحيحة، لا تعتبر النية صحيحة، نقول يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لكون طلوع الفجر هو أول أجزاء الصوم، فصحت النية قبله بزمن طويل كذلك. بل قال بعضهم أنه لو نوى ليلة أول ليلة لصارت النية منسحبة على الشهر كله، وهذا هو الصواب الذي قطعها بسفر نحو ذلك. فإذا جاز أن ينوي من أول ليلة إلى آخر ليلة، هذا طويل أم قصير؟ هذا طويل، حينئذ جاز أن يكون كذلك فيه بالصحيح. إذ الأصل لا فرق بين الصلاة والصوم ولا غيرهما بين النية من حيث الوجود والانتفاع. قال بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤدات والراتبة، يعني فرضا أو لا. قال هنا اشترطه الخرقي وغيره، يعني أول من اشترط لتقدم النية كونه في الوقت يعني وقت المنوية هو الخرقي رحمه الله تعالى، وأطلقه أكثر الأصحاب قال في الإنصاف، وظاهر كلامهم الجواز، لكن لم أرى الجواز صريحا، لم أرى الجواز صريحا، يعني في المذهب ليس بالقول الحق. هو يقرر ماذا؟ يقرر المذهب، مذهب الحنابلة ما اشتهر عندهم. قال وظاهره لو تقدمت ولو بزمن يسير لم يعتد بها، لو تقدمت بزمن يسير لم يعتد بها، يعني قبل الوقت، لو تقدمت بزمن يسير قبل الفعل بعد دخول الوقت صحت على المذهب، تقدمت بزمن يسير قبل الوقت حينئذ لا تصح. أقول هذا النفي يحتاج إلى دليل، لكن هم يخرجون باعتبار الروايات عند الإمام أحمد. قال الخلاف في كونها ركنا للصلاة وهو لا يتقدم كبقية الأركان، وتقدم تمام الكلام في ذلك، يعني هذا التفريع ألصق بكون النية ركنا، ألصق بكون النية ركنا، لكن هكذا عبر هنا المحشي، يعني كأنه اعتذر لمن منع تقدم النية ولو بزمن يسير قبل دخول الوقت لكونها ماذا؟ باعتبار كونها ركنا. قلنا لو اعتبرنا كونها ركنا لما جاز حتى في الوقت، صح أم لا؟ لو اعتبرنا أنها ركن لما جاز أن تتقدم حتى بعد دخول الوقت، إذن هذا التعليل عليل ليس بصواب. قال هنا في الوقت، أي في وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها، فإن فسخها لم يعتد بها البتة. والصحيح كما ذكرنا صحة تقدم النية مطلقا ما لم ينوي فسخها، لأن نيته إن وردت بالفعل فبها ونعمة، وإن لم توجد فاستصحب حكمها، لأن الفرض أن يكون ماذا؟ أن تكون النية موجودة بالفعل، فإن تعذر وانشغل عنها حينئذ حكمها مستصحب. والمراد بحكمها بكون حكمها مستصحبا ماذا؟ عدم قطعها بأن ينوي ماذا؟ أنه لا يريد أن يصلي، أراد أن يصلي ثم قال لا تركت الصلاة، أراد أن يصوم ثم يقول لا لن أصوم غدا، إذن فسخ النية حينئذ لا تعتبر. لماذا؟ لأن فسخ النية هو إعدام لها، حينئذ إذا صام أو صلى بدون نية، وصام بدون نية. والصحيح إما أن يكون النية بالفعل موجودة أو باستصحاب حكمها، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث عظيم، يعني التفقه فيه وفهم معناه وقاعدته الكبرى، وفهم العموم الذي دل عليه النص والإطلاق الذي دل عليه النص يفيدك في كثير من المسائل. قال أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. قال هنا قوله في الوقت، هذا القيد زيادة على المقنع، يعني لم يذكره صاحب الأصل، إذ فيه فإن تقدمت قبل ذلك بزمن يسير جاز، ولم يذكر في الوقت، لما زاده المختصر هنا على ما على صاحب الأصل. قال الشارح ما لم يفسخها، واشترط الخراقي أن يكون بعد دخول الوقت. قال الزركشي وعلى هذا شرح ابن الزغوني معللا بأنها ركن، علل ماذا؟ كونها ركنا، فلا يفعل قبل الوقت كبقية الأركان. قلنا لو كان الأمر كذلك لما جاز تقديم مطلقا حتى بعد دخول الوقت، فدل على أن هذا التعليل عليل لأنه لم يطرد. وأكثر الأصحاب لا يشترطون هذا الشرط، فإما لإهمالهم له أو اعتمادا منهم على الغالب، يعني هذا توجيه وفيه نظر. قال المصنف رحمه الله تعالى من مسائل النية، فإن قطعها، هنا أبين لك أولا ما يتعلق بوجود النية، متى توجد النية؟ لها محلان، مقارنة أن يتقدم بزمن يسير عرفا في الوقت، هذا وقتها. إن تخلف الأمران حينئذ لم توجد النية، فات الشرط. ثم إن تحقق شرط النية حينئذ له أحوال، قد يستمر وقد لا يستمر، يعني بمعنى أنه قد يفسخ النية في أثناء العبادة، قد يفسخها قطعا وقد يتردد فيها. ولذلك صارت هنا عندنا مسألتان، ولذلك عبر بقوله فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. هذا مبني على أصل، وهو أن استصحاب النية في الصلاة واجب، استصحاب النية في الصلاة واجب، فيجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة، ومعنى استصحابها أي استصحاب حكمها ألا يقطعها، فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يبطلها، لم يبطل، بمعنى أنه لو سرح وتأمل في أمور أخرى ونسي الصلاة أصلا، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ذهولا، لا يسمى قطعا، قطعا بمعنى ينوي الخروج من الصلاة، ينوي الخروج من الصلاة، أو يتردد هل يخرج أو لا، هل يحدث أو لا كما سيأتي، حينئذ هذا يسمى قطعا أو ترددا. أما إذا ذهل عنها ولم ينوي قطعها فسخها، حينئذ يسمى ذهولا. هل النية هنا بعزوبها قد زالت؟ الجواب لا، وإنما بقي ماذا؟ بقي حكمها، ولذلك إما أن توجد بالفعل وإما أن توجد بالقوة، هي في قوة الموجود. ومعنى استصحاب حكمها ألا يقطعها، فلو ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة لم يبطلها، لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسا على الصوم وغيره، ولذلك يصوم وينوي ثم ينام، قد ينام إلى غروب الشمس، ذهل أو لا؟ قطعا أنه ذهل، ذهب إلى عالم آخر، هو نائم لا يدري ما حوله ولا يدري بنفسه، حينئذ نقول هذا قد ذهل عن النية، صوم صحيح قطعا بالإجماع. كذلك لو ذهل عن الصلاة في أثناء الصلاة بعد أن تحقق بوصف النية، حينئذ نقول هذا لا يبطل النية من أصلها. قال فإن، فهذه تفريع، لأنه أصل لك أصلا باعتبار وجود النية، متى نتحقق من وصف النية؟ مع المقارنة أو قبلها بزمن يسير عرفا في الوقت. ثم بعد ذلك يتفرع، وهو ماذا؟ استصحاب حكمها. فإن قطعها، أي قطع النية، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت؟ بطلت أو لا؟ بطلت قطعا بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لأنه ذكر لك مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق به بفسخها، قطعها، نوى أن يخرج فخرج من الصلاة، بقي في الصلاة؟ لم يبقى في الصلاة، هذا بالإجماع. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد فسخ النية، قطع النية، حينئذ صحة الأعمال كائنة بالنيات، إذا لم ينوي العمل ليس بصحيح، إذا شرع في العمل بنية صحيحة ثم قطعها إذن العمل كذلك ليس بصحيح، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فترتب عليه حكمه. فإن قطعها يعني دخل بنية جازمة ثم نوى قطعها والخروج منها، نوى قطعها والخروج منها في أثناء الصلاة، قال بطلت، لأن النية شرط في جميعها، صححه في التصحيح وغيره، أشبه ما لو سلم لا فرق بينهما، لو سلم من الصلاة خرج من الصلاة، لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة قبل السلام خرج من الصلاة، فلا فرق بينهما البتة. فالخروج من الصلاة إما بمحدث يعني بعمل مفسد للصلاة كحدث ونحوه، وإما بسلام متى إذا تمت، وقبل ذلك إذا خرج من الصلاة بحدث ونحوه فقد أبطل، أو بقطع نية فقد أبطل الصلاة. قال بطلت لأن النية شرط في جميع صحاح التصحيح وغيره، أشبه ما لو سلم أو عزم على قطعها فبطلت، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. إذن نية هي عزم جازم، فإذا انتفى ماذا؟ انتفى وجود النية. وقال أبو حنيفة لا تبطل بذلك، لا تبطل بذلك، أي مع أنه لو نوى قطعها لا تبطل، قياسا على الحج. الحج لو أراد أن يخرج منه صح خروجه؟ الجواب له، لكن الحج قالوا بأن فيه ماذا؟ بأنه هو خارج أصلا، حج في مسائله أكثر مسائله لا يعتبر كسائر العبادات، ولذلك لو أراد رفضه لم يرتفض، بقي على حاله. لو نوى أن يخرج عن الحج صح على قول الجماهير لا يصح، كان ابن حزم يخالف ذلك، لكن لا يصح خروجه. إذن فرق بين الصلاة وبين الحج. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قاس الصلاة على الحج، فكما أن الحج لو قطع النية قال لا أريد أن أخرج عن الحج لا يخرج بقطع النية، كذلك الصلاة قياسا على الحج. إذن قال أبو حنيفة لا تبطل بذلك، لأنها عبادة دخلها بنية صحيحة فلم تفسد بنية الخروج كالحج، كالحج يعني قياسا على الحج. ولنا أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها، يعني قياس قطع النية على السلام أولى وأقرب من قياسه على ماذا؟ على الحج. قياس قطع النية على السلام أقرب إلى المسألة من قياس قطع النية على الحج. إذن نقول الأصل ماذا؟ أنه لو نوى قطع النية خرج من الصلاة، ولو استدل بالحديث لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هنا أين النية؟ أفسدها، أبطلها. إنما الأعمال أي صحة الأعمال كائنة بالنيات، والنية لابد أن تكون مستصحبة من أول العمل إلى آخره، هذا شأن الشرط. حينئذ يكون الحكم هنا مركبا من جزئين، الأول الحديث، ثانيا قررنا فيما سبق أنها شرط. فما الفرق بين لو أحدث في أثناء الصلاة بطلت طهارته، ها بقي في الصلاة لم يبقى، كذلك لو قطع لأنه شرط، كذلك لو قطع نيته زال الشرط، فإذا زال الشرط زال المشروط. إذن باعتبار ما ذكره بالحديث وكذلك التعليم الشرطية أولى مما ذكره الشارح هنا. قال ولنا أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته وفسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها وفارق الحج فإنه لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة. إذن لو أردت كذلك إذن تقيس سائر المبطلات، مبطلات الصلاة على الحج، لو فعل بعض المحظورات، كثيرة من المحظورات في الحج، هل يبطل الحج؟ جواب لا، لا يبطل في الجملة، لا يبطل. كذلك الصلاة؟ جواب لا. إذن ثم فرق بين العبادتين. إذن هذا أولا نقول هذا قياس في مقابلة النص، لأنه تقرر أن النية داخلة في الحديث، حينئذ الاجتهاد في مقابلة النص. ثانيا تقرر بالحديث هذا وغيره أن النية شرط، فنعتبر الشرط على أصله، يكون هذا اجتهادا في مقابلة النص. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت يعني خرج عن الصلاة. قال لأن استدامة النية شرط، استدامة النية شرط، ومع الفسخ لا يبقى مستديما، إذا فسخ النية لا يكون مستديما، حينئذ زال الشرط كما لو أحدث فانتقضت طهارته. قال أو، هذه للتنويع، تردد في فسخها، لأن القطع هنا إما أن يجزم فيفسخ النية، وإما أن يتردد هل يخرج من الصلاة أو لا، تردد. حينئذ هل هذا التردد كالقطع؟ الجواب لا، فرق بينهما. رجل قطع الصلاة، حينئذ هذا جزم، فانفسخ عنده ماذا؟ الجزم. وإذا انفسخ الجزم انفسخت الإرادة النية، لكن هذا بقي جازما لكنه ماذا؟ بقيت النية، لكنه تردد هل يخرج من الصلاة أو لا. هل التردد في القطع كالقطع؟ هذا محل النزاع بين الفقهاء. القطع لا أشكال فيه عند غير حنيف أنه مفسد للصلاة، لكن هل التردد في القطع كالقطع أو لا؟ كمن صام ثم قال هل أفطر لا أفطر، أفطر لا أفطر الأخير، وجلس ساعة وهو أفطر أو لا أفطر، ها أفطر أو لا؟ لم يفطر. لماذا؟ لأنه متردد، والتردد هذا لا ينافي أصل النية، النية موجودة، لكن بقي ماذا؟ أنه قد عرى أو اعترض عليها شيء من التردد، يقع أو لا يقع. ثانيا صام فنوى القطعة، قال نويت أن أفطر، نوى القطعة، أفطر أو لا؟ أفطر أو لا؟ أفطر قطعة، لأن الفطر قد يكون به بالنية. إذن فرق بين التردد وبين القطع. كذلك الشأن في الصلاة، إن قطعها ونوى الخروج منها فقد خرج، تردد هذا فيه نزاع، لكن على المذهب في المسألتين بطلت الصلاة ولو تردد. وعلة التردد أنه قد زال الجزم، فلابد أن يكون جازما بالنية من أول الصلاة إلى آخرها، فإذا تردد فقد فات الجزم، وإذا فات الجزم فاتت النية، حينئذ فهي في قوة القطع، وإن لم يكن ثم قطع. هذا الذي رجحه المصنفون وجعله المذهب. ولذلك قال أو تردد، أي في قطعها، ولذا عبر بماذا؟ بالقطع، في فسخها. قال لأن استدامة النية شرط، استدامة النية شرط، وحكم على كل منهما بالبطلان، بطلت هي أي الصلاة، ولم يقل بطلتا، صحيح أو لا؟ لما؟ يصح أو لا؟ لو قال بطلتا صح؟ فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت هي أي الصلاة، هل يصح أن يقول بطلتها؟ لا يصح. لماذا؟ ها؟ لا أسمعك، لم يأتي بالثاني، هي مسألة واحدة أو مسألتان؟ مسألتان، ها؟ للتخيل، نعم نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، أو تردد في فسخها بطلت، فالمحكوم عليه شيء واحد وهو صلاة، لكن تنوع الوصف، إما أنه أو، هذه قلنا ليه تخيير، إما هذه وإما ذاك، حينئذ صلاة قطعها بالنية بطلت، صلاة ليست هي عينها، لأنه إن قطعها بالنية لم يتردد، وإذا تردد لم يقطعها، إذن ليست هي محلا لصلاة واحدة، ليست لصلاة واحدة، إلا إذا قيل بأنه تردد فترة ثم قطعها فقد اجتمعتا، فهل البطلان بأولها تردد أو بالقطع؟ حينئذ نحتمل أن يدخل في المسألة. قوله بطلت لأنه لم يبقى جازما بالنية، صححه فيه تصحيح وغيره، واختاره القاضي وغيره، وقال ابن حامد وغيره لا تبطل، لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول به بالشك كسائر العبادات، وصححه فيه في الرعاية. قال وتردد في الأمر اشتبه فيه فلم يثبت. حينئذ فرق بين المسألتين. صواب أنه يقال أنه انقطع، هذا واضح حكمه أنه قد قطعها، لكن التردد هذا يبقى الأصل ما هو اليقين، اليقين وجود النية، حينئذ إذا كان كذلك فيبقى الأصل على ما هو عليه، ولا سيما إذا عرفنا أن النية فيما يتعلق بالتردد في الصوم لا تبطله، وكذلك الشأن فيه في الصلاة، لأن أحكام النية باعتبار الشرطية في سائر العبادات في الأصل أنه متحد، هذا الأصل فيه، لأن الدليل واحد والحكم واحد بل والصفة كذلك واحدة، فإذا كان التردد لا يبطل الصوم ويبقى على أصله ولا يكون مؤثرا في زوال النية، كذلك فيما يتعلق به بالصلاة، واليقين لا يزول به بالشك، والتردد هو نوع من الشك، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى جعلهما مسألتين. قال بطلت لأن استدامة النية شرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ومع الفسخ أو التردد وإن لم يعزم على القطع لا يبقى مستديما لها. لماذا؟ لذهاب الشرط، هكذا فسره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا مستقيم في القطع لكنه في التردد لا يستقيم. قال وكذا لو علقه على شرط، علقه على شرط بمعنى ماذا؟ أنه قال إن طرق زيد الباب قطعت صلاتي، ثم طرق الباب، علق القطع على شرط خارج عن الصلاة، فقال إن جاء أو زيد أو طرق الباب أو ضرب الهاتف ونحو ذلك قطعت الصلاة، فنوى علق القطع على شرط. حينئذ إذا حصل الشرط هل تبطل الصلاة أو لا؟ على المذهب لا، نعم على المذهب نعم. ولذا قال وكذا لو علقه على شرط، كأن ينوي إن طرق عليه الباب أو طرق عليه الباب قطعها بطلت لمنافاة ذلك جزمه بها، والصواب أنه لا تبطل، صواب أنه لا تبطل. لماذا؟ لأن هذا أولا منفك عن النية وخارج عنها، فإذا كان التردد وهو من صفات النية داخل في النية قلنا لا تبطل الصلاة على الصحيح، فالشرط الذي يكون خارجا عن الصلاة أصلا فضلا عن النية من باب أولى وأحرى، ولذلك له أن يرجع عن الشرط. قال كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعها بطلت لمنافاة ذلك جزمه بها. قال لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، نوى أن يتكلم فلم يتكلم ترك، هل نيته أن يأتي؟ معلوم أن الكلام عند الجمهور ماذا؟ يعتبر من نواقض مفسدات مبطلات الصلاة، فإن نوى أن يتكلم فلم يتكلم، هل نيته للمبطل مبطلة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإبطال متعلق بماذا؟ بالفعل بالإيجاد، فإذا لم يوجد حينئذ لا يتعلق به حكمه، كما لو أراد أن يحدث وهو في الصلاة، ها نوى أن يحدث، حينئذ هل تبطل الصلاة؟ قل لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لكون الصلاة إنما تبطل بعين الحدث لا بنيته، فإذا نوى حدثا أو نوى ناقضا حينئذ نقول هذا إذا حصل لا إشكال فيه واضح، وأما إذا لم يحصل حينئذ نقول النية فرق بين نية الحدث أن يحدث وبين أن يأتي الحدث بالفعل، فرق بين المسألتين. ولذلك قال وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، بأن عزم على كلام ولم يتكلم أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل. لماذا؟ لأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن النية نية الحدث لا تجعله محدثا، وإلا لو كان طاهرا فأراد أن يبول فلم يبول أحدث صلاة على غير طهارة، هل لو لم يكن في صلاة، لو كان جاء متوضئ قال أريد أن أتوضأ فذهب فوجد الناس زحام فرجع، هذا يحصل صحيح ولا؟ ترك أن يتوضأ، حينئذ هل بطلت طهارته؟ جواب لا، لا فرق بين داخل الصلاة وبين خارج الصلاة، لأن ما يتعلق به في الطهارة هذا منفك عن الصلاة. قال هنا أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل، وفاقا لعدم منافاته الجزم المتقدم، لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله، ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر إلى أن يوجد مناقض. وذكر الحافظ وغيره الحجر في الفتح أن في حديث ذي اليدين دليلا على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كان بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم، هذا سيأتي في محل إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة، إذا نوى أن صلاته قد تمت حينئذ بنى السلام والكلام على ماذا؟ على ظن صحيح في نفسه، وإن كان تبين بعد ذلك الخطأ. ما بني على ظن واعتقد أنه صحيح حينئذ لا يؤثر فيه في الصلاة، يأتي في محل إن شاء الله تعالى. قال وكذا كلام من ظن التمام، وأنه قول جمهور العلماء من السلف والخلف عامة أهل الحديث، وأن الإبطال بغير دليل ممنوع. نعم الأصل هو الصحة، الأصل هو الصحة، والكلام على الصحيح إن كان مما يعين على صحة الصلاة فليس داخلا في الناقض، إن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، يعني لو تكلم من أجل أن يصحح الصلاة، إمام سهى فلم يفهم سبح الناس يمنى ويسرى حينئذ تكلم قال بقي لك ركعة، هل يبطل الكلام؟ الجواب لا، صواب أنه لا يبطل. المذهب أنه يتكلم ثم يستأنف يعني يبدأ الصلاة من جديد. قل لا، الصواب أنه يتكلم ولا يؤثر ذلك فيه بالصلاة، لكن في هذا الزمن لا يتكلم. لماذا؟ لأن الناس يتكلمون 20-30 كلهم يتكلم، مثل إذا أخطأ الإمام في القراءة تجد المسجد كله يرد عليه، لكن يتأنى حتى يظن أنه لن يتكلم أحد، لو تكلم وتكلم غيره بقي في إشكال، بشرط أن يكون لا تحصل الفائدة إلا به فيتكلم، حينئذ نقول هذا الكلام لا يعتبر مبطلا للصلاة. إذن الأصل ماذا؟ هو الصحة، وسيأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى. إذن عبر المصنف هنا في هذا الموضع بمسائل. أولا، فإن قطعها، هذا قطع مجزوم به، تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، هذا لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، وإن كان الأحناف نزعوا بذلك. الثاني، أن يكون مترددا، المذهب أنها تبطل لفوات الجزم، إذا فات الجزم فاتت النية، والصواب أنه لا أثر له. ثالثا، أنه علقه على شرط، المذهب تبطل. إذن ثلاث صور المذهب تبطل: قطعها، تردد، علق على شرط. والصحيح أنه في القطع مسلم، وفي التردد والتعليق على شرط لا يسلم. بقي ماذا؟ لو نوى عزم على فعل محذور ولم يفعله، نوى أن يتكلم ولم يفعل، هذه كلها متعلقة بالنية على المذهب وعلى الصحيح، بل لا يكاد أن يكون فيه خلاف مستقيم أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل. إذن هذه أربع صور: قطعها جزما بطلت صلاته، تردد في القطع على المذهب بطلت الصلاة، والصواب لا، علقه على شرط، علق النية على شرط، انطلق الباب بطلت الصلاة، خرج عن الصلاة، المذهب تبطل الصلاة، والصواب أنها لا تبطل. دليل أنه لو كان في التردد وهو ألصق بالنية لم تبطل، فخارج عنها من باب أولى وأحرى. بقي صورة واحدة، وهي لو عزم على فعل محذور، يعني حدث ونحوه مما يبطل الصلاة، فهذا لا يبطلها. بقي مسألة، قال: وإذا شك فيها استأنفها. وإذا شك فيها، ضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النية، لكن الشارع عمم، قال: كذلك التحريم، أو قال: أي في النية شك، والشك هو التردد، يعني في أثناء الصلاة لا قبلها. وإذا شك فيها، أي في النية، هل نوى أو لم ينوي، يمكن أو لا يمكن، على ما سبق تقريره، يمكن يشك في النية، لا يمكن يشك في النية إلا إذا كان موسوسا، حينئذ هذا لا يستأنف حتى على المذهب. وإذا شك فيها، أي في النية، هل نوى أو لم ينوي، أو شك هل نواها معينة أم لا. نعم، هذا ممكن أن يشك، هل نوى ظهرا أم عصرا، هذا يريد، لكن هل هو الآن سيصلي أو لا، يعني نية الفرض، هذا قد لا يقال بأنه تصور فيه الشك إذا كان يصلي في مسجد، أما إذا يصلي في بيته ممكن، لكن هل نوى فرضا هو ظهر أو أنه عصر، قلنا هذا الصواب أنه تجب النية فيه، خلافا لمن قال بأن النية، نية الفرضية تكفي، قل لا تكفي. لماذا؟ لأن هذه صلاة معينة لابد أن تتميز عن غيرها بنية معينة، فلا بد أن ينوي ظهرا لتتميز عن العصر، فلو نوى فرض الوقت ما أجزأه على الصحيح، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نوى ظهرا، وإنما فرضا مطلقا، هكذا يصدق على العصر ويصدق على غيره، حينئذ نقول لابد أن يعين الفريضة. فالشك في الصلاة في النية هذا قد لا يتصور، لكن في التعيين هذا قد يتصور، حينئذ لابد من الاستئناف. في الصورتين يستأنف الصلاة، لابد أن يستأنفها، إذا كبر وثم شك في النية وجب عليه أن يستأنفها. لماذا؟ لأن الأصل عدم النية. ما هو اليقين؟ ما هو الأصل؟ عدم النية. إذن يستصحب العدم حتى يدل الدليل على الوجود. وإذا شك، أي في أثناء الصلاة فيها، أي في النية، هذه مسألة فرضية كما ذكرنا على وجه المذكور، أو التحريم، استأنفها، يعني ابتدأها من جديد، هذا معنى الاستئناف، وليس الاستئناف هو مواصلة ما بدأ. ولذلك الناس يقول: ماذا استأنف الدرس؟ استأنف الدرس إذا كان الدرس جديدا، هذا لا إشكال فيه، وإن كان مواصلة هذا خطأ، التعبير خطأ ليس بصواب. فلان يستأنف الدرس، والأمر أنف كما جاء يعني لم يسبقه علم، وكذلك هنا لم يسبقه درس، حينئذ يكون مستأنفا. هنا استأنفها يبتدأها كأنها لم يسبق ماذا؟ نية. هذا معنى الاستئناف. قال أي شك هل نوى الصلاة، وهذا فيه تعذر كما ذكرنا، أو هل عين ظهرا أو عصرا، حينئذ هذا يستأنف النية يعني يأتي بها من جديد، أو شك في التحريم هل كبر أو لم يكبر. كذلك نقول الأصل ماذا؟ عدم التكبير، عدم التكبير. وهذا كذلك التكبير لا شك أنه قد يظن أنه كبر وبالفعل أنه لم يكبر، فإذا شك فالأصل عدم التكبير، عدم التكبير، لكن هذا بشرط ألا يكون موسوسا، وإلا كل الناس يعيدون كبرهم بعد فترة يكبر، حتى إذا صلى الرابعة شك فرجع من الأول. إذا قل لا، إنما يكون في شأن من علم من نفسه أنه لا يكون وسوسة، ولا يكون كذلك مفتاحا لما سيأتي. فإن كان أو شك أنه وسوسة أو عنده شيء من الوسوسة لا يلتفت إليه. لو جاء الشيطان قال أنت ما كبرت، قل طيب لا بأس، ما كبرت، معفو عني، فيستمر فيه بصلاته. نعم هكذا، هذا الأصل. فإذا كان لأن المشقة هكذا تجلب التيسير، فلا بد من اعتبار ذلك. أما من علم من نفسه أنه ليس موسوس إلى آخره فشك في تكبيرة الإحرام وجب عليه أن يستأنف، إلا صلاته باطلة لا تصح، لأن اليقين لا يزول بالشك. وما هو اليقين هنا؟ عدم التكبير. قال وإذا شك فيها أي في النية أو التحريم استأنفها، أي شك هل نوى الصلاة أو عين ظهرا أو عصرا أو أحرم أو لا استأنف الصلاة، أي بدأها من جديد، لأن الأصل عدم النية والتحريم. وهذا مذهب الشافعي، وقال ابن حامد وغيره لا تبطل ويبني، لأن الشك لا يزيل حكم النية، هذا فيه نظر باعتبار القاعدة التي ذكرناها سابقا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم عليه خروجه لشكه في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بالنية، يعني النية يعني هل هو يصلي أو لا، لا شك أن هذا غير وارد، بمعنى أنه يقف في المسجد وجاء من بيته، لماذا جئت؟ من أجل أن تصلي. فإذا شك هل هو دخل الصلاة أو لا، نوى أن يصلي أو لم ينوي، هذا لا شك أنه بعيد فلا يخرج. لكن ما هو أخص من ذلك الذي هو عندنا ماذا؟ الفرضية، ثم بعد أول نية الصلاة مطلق الصلاة، ثم الفرضية، ثم التعيين الذي هو الظهر. الشك في نية الصلاة هذا بعيد جدا، فإذا شك في نية الصلاة لا يخرج، وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إذا شك في الفرضية مثلا أو شك في التعيين لا شك أنه ماذا؟ يرجع إلى الأصل، يعني يستأنف يكون طردا للقواعد، وهذا الكلام يكون فيه شيء من النظر. قال هنا وقال شيخنا شيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى إذا اهتم الإنسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه أنه كبر تكبيرة الإحرام لكنه اعتراه شك هل كبر أو لا، فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام، يعني في اعتراض على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا عادة أئمة نجد في مسائل كثيرة، قد يخالفون شيخ الإسلام، بمعنى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه قد يكون فيه شيء من النظر، سواء كان في باب المعتقد أو كان في غيره، لكن عادة أئمة نجد أنهم لا يصرحون بالمخالفة. لماذا؟ لبقاء مكانته رحمه الله تعالى، لئلا تزلزل من قلوب ونفوس طلبة العلم، فيبقى على مكانته ثم الحق يبين. ولذلك تجدهم كثيرا في الدرر وجدته أنهم قد يخالفون، يذكرون قول شيخ الإسلام ثم يقال ورواية أخرى إمام أحمد كذا وهي أصح، ولا ينص على أنه يخطئ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بناء على هذه المكانة. لكن المراد ما هو؟ أنه لابد من بيان الحق. ولذلك لما ذكر عبد الله بن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام لا يكفر الجهمية بأعيانه، قال هذا في أول الأمر نعم، أما بعد أن استقر الحال فلا. وثم رواية عن إمام أحمد، وأورد شيخ الإسلام أنه يصلي خلفه قال هذه رواية، وثم رواية أخرى هي أنه يعيد الصلاة إلى آخره. يعني نخالف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقل أن مذهب السلف تكفير الجهمية عيني لا نوعي، أن هذا ليس بصوابه. هكذا نصرح، لابد من التصريح، الآن الناس ما يفهمون، لابد من التصريح. فنقول تكفيرهم عيني هذا هو الصواب وليس نوعيا، بمعنى أنهم وقعوا بالكفر ولم يقع كفر، ولذلك فرعوا عليه جميع أصول التكفير. قالوا كل من كفر، ليس من قال بمسألة ولم يوافق الجهمية، لم يكن على دين الجهمية، يكون أشر من الجهمية. فإذا الجهمية كان السلف لا يكفرون بأعيانهم، فمن دونهم من باب أولى أحرى، إذن لا يوجد تكفير، ألغي الباب. ولذلك بالفعل هناك من اعتمد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام، فجعل المسائل كلها مضطردة على ما نقل عنه. لكن قل هذا فيه نظر، لو رجعت إلى كلام أئمة السلف وجدت أن كلامهم في التكفير كلام عيني، ولا يمكن أن ينصب على النوعي البتة. فإذا كان كذلك حينئذ كيف نخالف شيخ الإسلام؟ قل نخالف شيخ الإسلام، لماذا؟ الحق أكبر من دنيا وما فيها، ليس شيخ الإسلام فحسب. فإذا رجع طالب العلم، ولذلك ينبغي في مثل هذه المسائل أن يرجع إلى الأصول، يرجع للأصول التي نقل منها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام في حكاية مذهب السلف على مرتبتين، إما أن ينقله لفظا هذا لا إشكال فيه، أعطاك ماذا؟ الأقوال، وإما أن يذكره فهما، حينئذ لابد من الرجوع إلى الأصول. وهذه المسألة فهمها هو رحمه الله تعالى من تصرفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نقل عنه أنه لم يكفر المأمون، إن كان الصواب أنه كافر، وأنه قد صلى خلفهم في صلاة الجمعة، وكان بعض الأئمة جهمية إلى آخر ما نقل عنه، فجعل هذا عمدة له. وهذا فيه نظر، لماذا؟ لأن السلف لا يمثلهم فقط الإمام أحمد، لو كان هذا رأي قلنا هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وخالفه غيره. ولذلك قول بعض الجهل الآن يقول الإمام أحمد لم يكفر المأمون، قلنا ما أدرك أن غيره قد كفره؟ قالوا لم ينقل، قلنا ذاك سلطان صاحب ماذا؟ صوت. حينئذ قد لا يتكلم بعض الناس أو العلماء وقد خافوا على أنفسهم، حينئذ لا يشترط في الاحتجاج بسكوت أهل العلم إلا عند الأمن، هذا إذا قلنا بأنه إجماع. وهذا يذكره أهل الأصول أنه إذا كان ثم منكر فسكت بعض العلم، إذا لم يكن خوف حينئذ قالوا ماذا؟ هذا يعتبر إقرارا. وإذا كان ثم خوف على أنفسهم من القتل والسجن ونحو ذلك، هذا لا يلزم أن يكون قد أقروا. ولذلك قد يوجد المنكر فيسكت عن العلم ولهم مندوحة، لهم مندوحة بالجملة، حينئذ لا يستدل بسكوتهم على أن هذا يعتبر من الإقرار على المنكر، فصار المنكر طاعة، إذن ينظر فيه بهذا الاعتبار. فشيخنا رحمه الله تعالى أراد أن يعترض على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن فيه شيئا من النظر، لكن أورده بأدب، فذكر القول وذكر القول الآخر مقابل له. لكن إذا كان الناس لا سيما بما بنعتقد لا يفهمون مثل هذه الطريقة، فلا بد من التصريح، قالوا هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، لكن شيخ الإسلام ليس بالمعصوم وليس بنبي ولا برسول، ويعرض قوله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن جئنا بدليل من عقولنا ومن أهوائنا ورددنا كلام شيخ الإسلام فلكم الرد علينا. لكن إن عرضنا هذه الأقوال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا لا ينبغي أن يتمسك متمسك بكون هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كفرنا، قال شيخ الإسلام قال للجهمية أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكن لا أكفركم إلى آخره، وقد أقام عليهم الحجة إلى آخره ما يستدل به المرجئة الآن والجهمية. قل هذا ليس بحجة، أتيك بآية وحديث وأنت تقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا حجة، يقول ليس بحجة. إذن يعرض هذا القول على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا استطراد في محله إن شاء الله تعالى. إذن قال هنا قال شيخنا يعني به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، إذا اهتم الإنسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه أنه كبر تكبيرة الإحرام، لأنه يكفي الظن هنا، لكن اعتراه شك هل كبر أو لا، فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام. بمعنى ماذا؟ أنه يخرج ويكبر مرة أخرى، قطع الصلاة يعني، فيكبر مرة أخرى، يستأنفه معناه أنه يكبر مرة ثانية، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه. وهذا كذلك يعني التفصيل الذي ذكرناه. أما كلام شيخ الإسلام أنه لا يجوز له الخروج مطلقا، قلنا إن شك في كونه دخل في صلاة أو لا، يعني مطلق النية الصلاة، نعم، لأن هذا يكون مجنونا أن يأتي للمسجد أو يقوم فيكبر ويستقبل وإلى آخره، ثم يسمع الإقامة وقد يردد على قول، ثم بعد ذلك يشك هل دخل في الصلاة أو لا، إذا ماذا دخلت أنت؟ ماذا تصنع؟ فقال ماذا تصنع؟ ما الجواب؟ أنه يريد أن يصلي. إذا لو خرج من الصلاة قلنا لا يجوز له، لأن هذا الشك غير معتبر أصلا فلا يلتفت إليه البتة. لكن إذا شك في تعيين كونه ظهرا أو عصرا، حينئذ نقول هذا لا بأس أن يخرج. أما باعتبار تكبيرة الإحرام فهذا الشك فيها أكثر من سابقه، إلا في حالة الوسواس وتصيد الشيطان له فيه، في ذلك فلا يخرج. قال هنا وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها. قال وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنفا، وبعد الفراغ لا أثر للشك. كل عبادة شك فيها بعد الفراغ فلا أثر للشك فيها، هذا محل إجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم، يعني في النية للعلم أن ما دخل إلا بها وفرغ منها من غير شك ولا أثر للشك بعد الفراغ إجماعا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وقوله إن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، يعني شك ثم ركع ثم قام ثم تذكر أنه قد أتى بتكبيرة الإحرام، ماذا يصنع؟ قال استأنفها، لأنه قد أتى بالركوع بنية غير صحيحة، لكن إذا لم يأتي بشيء من الأعمال بقي واستمر. إذن إذا شك ثم تذكر، شك هل كبر أو لا، ثواني ثم قال لا كبرت، تأكد أنه قد كبر، إذا لم يأتي بعمل بنى صلاة صحيحة. وأما إذا أتى شيئا من الأعمال حينئذ هذه الأعمال تعتبر قد فارقها النية، ولذلك قال وإن عمل مع الشك عملا استأنف، أي وإن عمل فيها عملا مع الشك في النية عملا من أعمال الصلاة قولية كقراءة أو فعلية كركوع أو سجود استأنف الصلاة، وإذا استأنف معناه بطلت صلاته، لا يقال استأنف إلا إذا بطلت صلاته، لأن هذا العمل عري عن النية. وقال المجد الأقوى إن كان العمل قولا لم تبطل كتعمد زيادته ولا يعتد به، وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه، قال ابن تميم وهذا أحسن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أصل المسألة هي قول وإذا شك فيها استأنف، إذن هذه صورة خامسة للصور التي تقع في النية، إما القطع وإما التردد وإما تعليقه على شرط وإما عزم على فعل محظور قبل فعله وإما شك في النية، وكل على التفصيل الذي ذكرناه. ثم ذكر ما يتعلق بقلب أو تبديل وتغيير النية، يأتي بحثه في محل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.